محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجزء الثاني، التصديقات، الباب الرابع، القضايا وأحكامها، وفيه فصلان. الفصل الأول، القضايا. الكلام فعلا يقع في عدة أمور. الأمر الأول، ذكرنا أن المباحث المنطقية على قسمين. القسم الأول، المباحث التصورية. القسم الثاني، المباحث التصديقية. والفرق بين القسمين أن المبحث التصوري هو عبارة عن الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، وقلنا أن هذا المبحث يتكفل به باب القول الشارع أو باب المعرف، ويتوقف على مقدمتين: المقدمة الأولى مباحث الألفاظ، المقدمة الثانية مبحث الكليات الخمسة. المبحث الثاني هو مبحث التصديقات، الذي يعني أن يكون الانتقال من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي. فليس المجهول من ناحية التصور، بل المجهول يكون من ناحية التصديق، بمعنى أنا لا أجهل معنى أن العالم حادث أو أن الإنسان جسم نامي. من ناحية التصور أتصور هذه الأمور. ما هو المجهول عندي هو التصديق بأن العالم حادث، والتصديق بأن الإنسان جسم أو مفكر أو مريد أو قائم أو نائم أو ما شابه ذلك. أنا أعلم ما معنى الحرارة وما معنى النار، لكنني أجهل من ناحية التصديق بأن النار حارة وبأن الحديد يتمدد بالحرارة. هذه المجاهيل التصديقية يتم الكشف عنها عن طريق معلومات تصديقية. فأقول بما أنني أصدق أن العالم متغير، لاحظ معلوم تصديقي، وبما أنني أعتقد بأن كل متغير فهو حادث، هذا معلوم تصديقي، ينتج المعلوم التصديقي وهو أن العالم حادث. هذا هو مبحث التصديقات، خلافا لما كنا نتطرق إليه في الجزء الأول، حيث كان البحث هناك مبحث في التصورات، بمعنى أجهل معنى الإنسان. فأقول بما أنني أتصور الحيوان وأتصور الناطق ينتج لي معنى الإنسان، أي ينتج لي معنى صورة الإنسان وما هو الإنسان. الكلام في المبحث التطبيقي وليس في المبحث التصوري. المبحث التطبيقي يتكفل به باب الحجة والاستدلال. لذا ذكرنا، قلنا أن موضوع علم المنطق عبارة عن المعرف، عبارة عن المعرف، وهذا هو المبحث التصوري، وعبارة عن الاستدلال والحجة، وهذا هو المبحث التصديقي. لما كان المبحث التصوري يتوقف على أمرين للوصول إليه، كذلك عينه المبحث التطبيقي يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة بعيدة، والمقدمة الثانية مقدمة قريبة. أما المقدمة البعيدة وهي المقدمة الأولى فلا بد من اجتياز مبحث القضايا. إذا علم المنطقي لا يهتم بالقضية بما هي قضية. الغرض من البحث عن القضية وأقسام القضية وأحكام القضية لتوقف الاستدلال على مبحث القضايا، كما كان مبحث التعريف يتوقف على مبحث الألفاظ. المقدمة الثانية وهي مقدمة قريبة، وهي مباحث الأقيسة. لما كان المبحث التصديقي المرتبط بالاستدلال والحجة يتوقف على مبحث الأقيسة وبيان أنواع الأقيسة وأشكال الأقيسة وشروط الأقيسة، المنطقي شرع في مباحث الأقيسة باعتبار أن مبحث الأقيسة تكون موصلة للمبحث الأم والأساس، ألا وهو مبحث الاستدلال والحجة. إذن المبحث التصوري وهو القول الشارع كان يتوقف على مباحث الألفاظ وعلى مباحث الكليات الخمسة. أيضا هنا المبحث التطبيقي وهو مبحث الاستدلال والحجة يتوقف على أمرين: الأمر الأول مبحث القضايا، الأمر الثاني مبحث الأقيسة وبيان أنواع الأقيسة. نحن نشرع في بيان المقدمة الأولى وهي مباحث القضايا. القضايا الكلام فيها من جهتين: الجهة الأولى حول تعريف القضية وبيان أقسام القضايا، الجهة الثانية حول بيان أحكام القضايا. ما هو الفرق بين الجهة الأولى من البحث والجهة الثانية؟ البحث عن تعريف القضية والبحث عن أقسام القضية بمعنى تصنيف القضايا وتقسيم القضايا إلى عدة أنواع. عندنا قضايا حملية، عندنا قضايا شرطية، متصلة، منفصلة، لزومية، اتفاقية، موجهة، غير موجهة، وما شابه ذلك، كما سوف يأتي تفصيل ذلك. بينما الجهة الثانية من البحث حول أحكام القضايا، يعني بعد أن نعرف نوع القضية نقول ما حكم هاتين القضيتين. مثلا زيد عالم، هذه قضية حملية، وزيد ليس بعالم، قضية حملية. ما حكم هاتين القضيتين؟ نقول حكمهما التناقض. زيد عالم يناقض قولنا زيد ليس بعالم. فالبحث عن أحكام القضايا بمعنى هل أن هذه القضية تناقض القضية الأخرى؟ هل حكمها هو العكس المستوي؟ هل حكمها التضاد؟ هل حكمها الدخول تحت الضغط تحت التضاد؟ وما شابه ذلك. هذا البحث ليس في بيان نوع القضية، بل في بيان ما حكم هذه القضايا. هل حكمها أنها متناقضة؟ أنها غير متناقضة؟ هذا بحث يرتبط بأحكام القضايا، بينما الجهة الأولى من البحث ترتبط بنوع القضية وأقسام القضايا. البحث فعلا يقع في الجهة الأولى وهي تعريف القضية وبيان أقسام القضايا. القضايا جمع قضية. الكلام فعلا في تعريف القضية في 4 مطالب. المطلب الأول في بيان تعريف القضية. المطلب الثاني في بيان نوع تعريف القضية. المطلب الثالث في بيان مناط الصدق والكذب. المطلب الرابع في سبب إضافة كلمة لذاته في حد وتعريف القضية. أما تعريف القضية فقد عرفها المناطقة بأنها المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. وبعبارة أخرى، الجملة الخبرية التي قرأناها في القسم الأول عند تقسيم المركب إلى مركب إنشائي وإلى مركب خبري، المركب الخبري هو القضية باصطلاح علم المنطق. فإذا قيل زيد عالم، هذه قضية باصطلاح المناطق. لماذا؟ أولا لأنها مركب. واضح أن جملة زيد عالم ليس من المفردات بل من المركبات، لأنها يدل جزءها على جزء معناها. وأيضا من المركبات التامة، لأن المركب التام ما معناه؟ المركب التام هو الذي يصح السكوت عليه. ومن المعلوم أن قولنا زيد عالم جملة مفيدة يصح السكوت عليها، يصح السكوت عليها، إذن هي مركب تام. وهذه الجملة أي زيد عالم يصح أن تتصف بالصدق والكذب. فزيد عالم إن كان صادقة مطابقة للواقع قيل هي جملة صادقة، كانت مخالفة للواقع قيل هي جملة كاذبة، كانت جملة كاذبة. بمعنى إن ثبت أن زيدا في الخارج قائم إذا كانت الجملة صادقة، وإلا إذا ثبت أن زيد ليس بقائم في الخارج إذا كانت الجملة كاذبة. إذا هذه الجملة تحتمل الصدق والكذب. هذا هو معنى القضية، المركب التام الذي يحتمل الصدق أو الكذب. بقولنا المركب يخرج مفرد، فالمفردات ليس قضايا. وبقولنا التام يخرج المركب الناقص، فالمركب الناقص ليس قضية. من قبيل ماذا المركب الناقص الذي لا يصل السكوت عليه؟ من قبيل إن جاءك زيد، أو زيد العالم وتسكت، بنحو جملة الوصفية الوصف والموصوف. زيد العالم ما به؟ قائم نائم. وبقولنا الذي يحتمل الصدق أو الكذب يخرج المركب التام الإنشائي، لأن الجمل الإنشائية مركبات كان يصح السكوت عليها لكنها لا تحتمل الصدق والكذب. فإذا قلت اذهب إلى المسجد مركب ليس بمفرد، تام لأنه جملة تامة مفيدة يصح السكوت عليها ولكنها لا تحتمل الصدق والكذب. فلا يقال إذا قلت لابني صلي صلاة الظهر أن يقال أنت صادق أنت كاذب. هذه الجملة لا تحتمل الصدق والكذب كما تقدم هناك في الجزء الأول. اتضح ملامح تعريف القضية، وقلنا أن القضية هي المركب التام الذي يحتمل الصدق أو الكذب. المطلب الثاني في بيان نوع التعريف. أن التعاريف على نحوين، عندنا تعاريف تكون تعاريف حدية، وعندنا تعاريف تكون تعاريف رسمية. وذكرنا أن الفرق بين التعريف الحدي وبين التعريف الرسمي أن التعريف الحدي مقومه الأمر الذاتي، بينما التعريف الرسمي مقومه الأمر العرضي. هنا إذا أردنا أن نعرف أن تعريف القضية هل هو من التعاريف الحدية أم من التعاريف الرسمية، يعني هل هو تعريف بالحد أو تعريف بالرسم، وإذا كان حدا وإذا كان رسما هل هو من الرسم والحد التام أو من الرسم والحد الناقض؟ كيف نستطيع أن نبين نوع التعريف في المقام؟ هنا نقول التعريف تعريف القضية المركب التام الذي يحتمل الصدق أو الكذب. فهذا التعريف يحتمل على أمرين، الأمر الأول المركب التام، الأمر الثاني يحتمل الصدق أو الكذب. إذا جئنا إلى الأمر الأول وهو المركب التام، نجد ما نسبة المركب التام إلى القضية؟ أقول ذاتي، لولا المركب التام لا تكون عندنا قضية، فالمركب التام هو المقوم للقضية. هذا المقوم هذا الذاتي لا يخلو، إما أن يكون جنسا، إما أن يكون نوعا، إما أن يكون فصلا. قلنا نحن كيف نحدد أحد هذه الأمور الثلاثة؟ قلنا نأتي إلى المركب التام ونضع تحته أفراده. ما هي أفراد المركب التام؟ المركب التام الخبري والمركب التام الإنشائي. فالإنشاء والخبر يندرجان تحت المركب التام. هنا نجد أنه يوجد عندنا أفراد متعددة، إنشاء وخبر. هل هذه الأفراد متفقة في الحقيقة أو مختلفة في الحقيقة؟ لا شك أن حقيقة المركب التام الخبري تغير حقيقة المركب التام الإنشائي. إذا ماذا نجد؟ نجد أن المركب التام يحمل على أفراد متعددة مختلفة الحقائق. يحمل إذ يقال التام، عفوا إذ يقال الخبر مركب تام والإنشاء مركب تام، فحمل المركب التام على الإنشاء كما حمل المركب التام على الخبر، وحمل على ماهيات مختلفة الحقائق. كل محمول كان ذاتيا بالنسبة لموضوعه وكان يحمل عليه أن يحمل على أفراد متعددة الحقائق كان ذاك الذاتي جنسا. فالمركب التام يكون جنسا، لماذا؟ لأنه حمل على أفراد مختلفة الحقائق، لأن النوع يحمل على أفراد ماذا؟ متفقة الحقائق. لماذا ليس بفصل؟ لأنه واضح، لأن هنا لأن المركب التام ليس مميزا ذاتيا لشيء عن شيء آخر. لا يميز النوع، المركب التام هنا يكون جنسا لأنه تمام الحقيقة مشتركة بين ماهيات مختلفة الحقائق يقع في جواب ما هو. عندما تقول ما هو القضية، ما هي القضية، ما سوف يكون الجواب؟ مركب تام. والفصل يقع في جواب أي شيء؟ في جواب أي شيء هو. هنا إذا قل أي شيء القضية في ذاتها لا يقال أنها مركب التام. إذا المركب التام لا يكون فصلا على أساس أنه وقع في جواب ما هو ولم يقع في جواب أي شيء هو في ذاته. إذا المركب التام جن. إذا كان الجنس نأتي إلى الأمر الثاني وهو يحتمل الصدق والكذب. هنا هل يحتمل الصدق والكذب هذه المفردة نسبتها إلى موضوعها؟ ما هو موضوعها؟ القضية. القضية تحتمل الصدق والكذب. هنا نجد أن هذا من الأعراض اللاحقة اللازمة للقضية. لماذا؟ لأن الصدق والكذب يعد من أحوال القضية. نظير ماذا؟ نظير إذا قيل الفاعل مرفوع، إذا قيل مثلا الاسم مرفوع هنا نجد، أو إذا قيل مثلا الكلمة، إذا قيل الكلمة مرفوعة منصوبة مجرورة، الرفع والنصب والجر من الأمور التي تعرض على الكلمة وتلحق الكلمة، فلهذا تكون من الأعراض. فهنا من أحوال وأعراض القضية أنها تحتمل الصدق والكذب. نعم هذا عربي خاص. لماذا؟ لأن الإنشائيات لا يعرضها احتمال الصدق والكذب. قلنا الإنشائيات لا يوجد فيها احتمال للصدق والكذب، خصوصا إذا التفتنا إلى الفرق بين الذاتي والعربي. قلنا من أهم الأمور التي تفرق الذاتي عن العربي أن الذاتي يتقدم تصوره على نفس الذات. أولا نتصور الحيوان والناطق، ثم نتصور الإنسان وهو الذات، صحيح؟ بينما العربي أولا نتصور الإنسان، بعد ذلك نتصور أنه ضاحك. تقدم من جملة الفروق بين الذاتي والعربي أن أجزاء الذاتي تتقدم على الذات، بينما الذات تتقدم على العربي. هنا أولا نتصور القضية، ثم نتصور أنها تحتمل الصدق والكذب. لا أننا نتصور احتمال الصدق، لا أننا نتصور صدق وكذب بعد ذلك نحصل القضية. الأمر بالعكس، أولا نتصور الذات ألا وهي القضية، ثم بعد ذلك نتصور أن هذه القضية تحتمل الصدق والكذب. فهنا أيهما تقدم؟ هل تقدم القضية تقدمت على الصدق والكذب، أو الصدق والكذب تقدم على القضية؟ القضية أولا تتصور معنى القضية، ثم بعد ذلك تتصور ماذا؟ الصدق والكذب. هنا في المقام نجد أن الصدق والكذب تأخر عن تصور القضية، بما أنه تأخر لا يكون ذاتيا، لأنه لو كان ذاتيا لابد أن يكون متقدما، وبما أنه تأخر إذا يكون عربي. هنا العربي على قسمين، إما أن يكون عربيا عاما أو يكون عربيا خاصا. نقول لا، هو ليس عربي عام، لأنه مختص فقط بالجملة الخبرية. إذن نجد أن التعريف يشتمل على جنس وعلى خاصة، وكل تعريف اشتمل على جنس وعلى خاصة كان رسما تاما، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك. واضح سيد؟ لماذا أجد؟ مكتوب في كتابك لماذا أجد؟ يعني لماذا تعرفون بالرسم التام؟ واضح أنه بالرسم التام، لأنه ما هو التعريف بالرسم التام؟ هو التعريف الذي يحتمل على الجنس والخاصة. وقلنا المركب الشامل واحتمال الصدق والكذب خاصة فيكون رسما تاما. قال القضية تقدم في الباب الأول عند تقسيم المفرد والمركب أن الخبر هو القضية ويسمى أيضا العقد، فالعقد والقضية والخبر والقول ألفاظ لمعنى واحد، لأن العقد بمعنى الحكم، عقد الشيء بمعنى أحكمه وحكمه. وعرفنا الخبر أو القضية بأنه المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. وقولنا المركب التام هو جنس، قال جنس قريب لأنه أقرب جنس إلى القضية إلى الخبر، يشمل نوعي التام، لأن التام على نوعين، تام خبري تام إنشائي، الخبر والإنشاء. وباقي التعريف، ما هو باقي التعريف؟ الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، يصح أن نصفه بمعنى يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. وباقي التعريف خاصة يخرج بها الإنشاء، لأن الإنشاء ماذا؟ لا يحتمل الصدق والكذب، لأن الوصف بالصدق أو الكذب من عوارض الخبر، ليس من ذاتيات الخبر، يكون عربي، عربي عام أو خاص، خاص لأنه مختص بالجملة الخبرية. من عوارض الخبر المختص به أي بالخبر كما فصلناه هناك. فهذا التعريف تعريف بالرسم التام لأنه تعريف بالجنس القريب والخاص، والتعريف بالجنس القريب والخاص يكون رسما تاما. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث وهو مهم ولطيف وحاصله، إذا قلتم أن القضية أو الخبر أو العقد أو القول المركب التام الذي يوصف بالصدق أو الكذب، ما هو مرادكم من الصدق وما هو مرادكم من الكذب؟ وبعبارة أخرى، ما هو المناب في كون الشيء صادقا وكون الشيء كاذبا؟ وبعبارة ثالثة، متى يكون الشيء صادقا ومتى يكون الشيء كاذبا؟ ما هو الضابط في أن هذه الجملة الخبرية تكون صادقة أو أنها تكون كاذبة؟ البحث في إعطاء الضابط حول أن الجملة الخبرية متى تكون صادقة ومتى تكون كاذبة. هنا نظريات ثلاث. النظرية الأولى أن الجملة الخبرية تكون صادقة إذا طابقت اعتقاد المتكلم والمخبر، وتكون كاذبة إذا لم تطابق اعتقاد المتكلم والمخبر. مثلا إذا جاء المخبر والمتكلم وقال زيد قائم، زيد قائم، هنا نلحظ هل أن المتكلم يعتقد بقيام زيد أو لا يعتقد بقيام زيد؟ فإن اعتقد المتكلم أن زيدا قائم تكون الجملة صادقة، وإن كان المتكلم يعتقد بعدم قيام زيد وهو قال ماذا زيد قائم، هنا تكون الجملة كاذبة. والفرق أين يكمن؟ إذا كان المتكلم يعتقد أن زيدا قائما وهو في الواقع وخارجا ماذا؟ نائم على السرير، تكون الجملة صادقة. تكون الجملة صادقة لأنها وإن خالفت الواقع والحقيقة لكنها طابقت الاعتقاد. إذن مناط الصدق ومناط الكذب هو مطابقة الجملة لاعتقاد المخبر والمتكلم. إذن لا ننظر إلى الواقع، ننظر إلى اعتقاد المتكلم. إذا كانت الجملة تصادق اعتقاده تكون جملة صادقة. إذا لم تصادق اعتقاده وإن صادقت الواقع تكون كاذبة. ما هو الدليل على هذه النظرية؟ استدل على هذه النظرية بهذه الآية المباركة في أول سورة المنافقين. المنافقون مقولة القول، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أين محل الشاهد؟ محل الشاهد أن المنافقين جاءوا وقالوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: نحن نشهد أنك لرسول الله. هذه الجملة نشهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله. هذه الجملة تصادق الواقع أو لا تصادق الواقع؟ تصادق الواقع. لماذا تصادق الواقع؟ لأنه فعلا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الجملة وإن طابقت الواقع مع ذلك الله ماذا وصفهم؟ إن المنافقين لكاذبون. هي طابقة الواقع. هم ماذا قال؟ هذا رسول الله. وواقعا هو رسول الله أم ليس كذلك؟ هو رسول الله واقعا. مع ذلك الله ماذا وصفهم؟ قال إن المنافقين لكاذبون. لماذا وصفهم بالكذب؟ لأنهم لا يعتقدون بذلك، فقط من باب النفاق يشهدون. لأنهم لا يعتقدون بذلك فالله وصفهم بالكذب لأن هذه الجملة لا تطابق اعتقادهم على خلاف اعتقادهم، فلهذا وصفهم بالكذب وإن كان خبرهم هذا يطابق الواقع. إذن المناط ليس على مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع، المناط على ماذا؟ على اعتقاد المخبر وعدم اعتقاد المخبر. فإن كان الخبر يطابق اعتقاد المخبر كان صادقا وإلا كان كاذبا بدليل هذه الآية المباركة. النظرية الثانية وهي النظرية الحق، أن المناط في اعتبار الصدق واعتبار الكذب ليس بلحاظ مطابقة الكلام لاعتقاد المتكلم، بل بلحاظ مطابقة الكلام للواقع لنفس الواقع. فإذا كانت الجملة تطابق الواقع كانت صادقة، وإذا لم تطابق الواقع كانت كاذبة، وإن خالفت اعتقاد المخبر أو طابقت اعتقاد المخبر. لا يهمنا اعتقاد المخبر أو عدم اعتقاد المخبر والمتكلم. مثلا إذا جاء المتكلم وقال زيد قائم، وهو يعتقد بعدم قيام زيد، وزيد في الخارج فعلا هو قائم، هنا تكون الجملة صادقة. لماذا؟ لأنه قال زيد قائم وفعلا هو في الخارج قائم، سواء اعتقد أنه قائم أو لم يعتقد أنه قائم لا يهمنا. وإذا قال زيد ليس بقائم وفي الخارج هو ليس بقائم، هنا تكون الجملة صارخة، حتى وإن اعتقد هو بقيام زيد. أو إذا قال زيد قائم وهو في الخارج ليس بقائم، هنا تكون الجملة كاذبة وإن كان يعتقد هو بقيام زيد. إذن أين المناط؟ أين القاعدة؟ القاعدة هل أن الجملة الخبرية تطابق الواقع أو لا تطابق الواقع؟ ما نحن لا شغل لنا باعتقاد المتكلم. فإن كانت الجملة مطابقة للواقع كانت صادقة. فإذا قال زيد موجود وكان فعلا موجود خارجا، إذا كانت الجملة صادقة. وإذا قال زيد موجود وكان في الخارج بعد لم يوجد، إذا تكون الجملة كاذبة. فالمناط على مطابقة الكلام والجملة للخارج وعدم للخارج للواقع وعدم مطابقتها للواقع. هذه النظرية الثانية. وأما النظرية الأولى التي استدل بها من خلال هذه الآية، نقول أيضا تؤيد النظرية الثانية الآية. لماذا؟ لأنه ماذا تقول الآية؟ هم يشهدون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله. جملتهم الخبرية ما هي؟ شهادتهم بأنه رسول الله، هذه هي الجملة الخبرية. شهادتهم بأنه رسول الله، هل هذه الشهادة تطابق الواقع أو لا تطابق الواقع؟ يعني هل هم واقعا يشهدون أو لا يشهدون؟ لا يشهدون، إذا لا تطابق الواقع. ولهذا وصفهم الله بأن المنافقين لكاذبون. إذا هنا الكذب راجع إلى الشهادة، إلى شهادة أن الرسول رسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الآية يمكن أن تؤخذ مدعمة للنظرية الثانية وليست مدعمة للنظرية الأولى، خصوصا أنه خلاف المتعارف. لا يقال هذا الإنسان صادق لأنه يعتقد أن كلامه صادق، وإلا كل كذاب يعتقد أنه كلامه صادق. ومو كل كذاب، لأن هنا الكذاب يعتقد أنه كاذب. لكن هذا المناظر مثلا الذي يناظر غيره يعتقد أن كلامه صادق، يعني كل كلامه يكون صادق، وإن خالف الواقع هذا خلاف الوجدان، خلاف المتفاهم العرفي، خلاف خلاف ما اتفق عليه أبناء المحاورة واللغة والعرف، وهم أهل الكلام وأهل اللسان. النظرية الثالثة كمال الشيء الجمع. الجمع بين الأمرين هو الكمال. فنحن نقول تكون الجملة صادقة إذا طابقت الواقع وطابقت اعتقاد المخبر بهذين الأمرين، وتكون كاذبة إذا لم تطابق الواقع ولم تطابق اعتقاد المخبر. فنأخذ بالأمرين معا. فتكون الجملة صادقة لهذا الشرط، أن تطابق الواقع وتطابق اعتقاد المخبر، وتكون كاذبة إذا لم تطابق الواقع ولم تطابق اعتقاد المخبر. هذه النظرية الثالثة. طبعا في هذه النظرية الثالثة يتصور وسط، لا هو صادق لا هو كاذب. في أي مورد؟ في مورد مثلا طابقت الواقع لكنها لم تطابق اعتقادا مخبر. مثلا اذا جاء انسان وقال امير الانسان مثلا لا يرى امامة امير المؤمنين عليه السلام، انسان سني لا يرى انه منصب من قبل الله سبحانه وتعالى، وقال علي بن ابي طالب امير المؤمنين بعهد من رسول الله من الله تعالى، هذه الجملة تطابق الواقع او لا تطابق الواقع؟ تطابق الواقع، لكنها هل تطابق اعتقاد المخبر او لا تطابق اعتقاد المخبر؟ هو سنيا المفروض انه لا تطابق اعتقاد المخبر. اذا هنا لا هو صادق، لان الصدق يجب ان يطابق الواقع ويطابق اعتقاد المخبر، ولا هو كاذب، لان الكاذب يجب ان يكون قوله لا يطابق الواقع ولا يطابق اعتقادا مخبر. فهنا لا صادق ولا كاذب، فتكون هناك واسطة بين الصدق والكذب، نظير ما تقدم ان هناك واسطة بين الوجود والعدم اسموها الحال. نقول اساسا يكفي في بطلان هذه النظرية الثالثة اننا لا نتعقل ان هناك شيء لا هو صادق لا هو كاذب، فالشيء لا يخلو اما ان يكون صادقا اما ان يكون كاذبا. اذا يتضح ان الصحيح النظرية الثانية خير الامور اوسطها. يقول شيخنا الحوزة والسبيطي، سبيطي نوع من انواع السمك سموه بيضي، هذا ما يقطع صيادة باليد لأنه دائما يزلق من اليد، اللمس هو ملمس، يعني ملمسه أملأ، فما يستطيع الإنسان إن مسك من هذه الجهة خلف عين هذه الجهة. يقال طالب العلم مثل سمك البيض، تشيل من هالجهة يوديك من جهة أخرى. مع المطلب الأخير وهو أن الشيخ المضطر تبعا لجملة من المناطق أضافوا قيدا على تعريف القضية، أضافوا قيدا لتعريف القضية. ما هو هذا القيد؟ هو كلمة لذاته، فقالوا القضية المركب التام الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. ما هو فائدة هذا القيد وما هو سبب إضافة هذا القيد وهو كلمة لذاته؟ لأنه قد سيد علي يشكل علينا بهذا الإشكال الذي حاصله. أنتم قلتم أن الذي يحتمل الصدق أو الكذب هو المركب التام الخبري، بينما المركب التام الإنشائي لا يحتمل الصدق أو الكذب، مع أن هذا خلاف الوجدان، إذ يمكن للإنشائيات أن تتصف بالصدق أو الكذب. مثلا إذا جاء غني يدعي أنه فقير فوقف على باب المسجد، أنا محتاج أعطوني مما أعطاكم الله، ولكن كله التماس، أعطوني مما أعطاكم الله، أعطوني صدقة، ويطلب والطلب من الإنشائيات. ماذا نقول له؟ أنت كذاب، أنت عندك قصور، عندك فلل، عندك سيارات، كيف تقف على المسجد وتطلب؟ هنا مع أنه طلب إلا أنه وصف بالكذب. مثلا يأتي إنسان عاصي مثلا لا يهتم بأمور دينه أصلا، فيقول مثلا اللهم ارزقني الحج، اللهم ارزقني الحج، ماذا نقول لك؟ هذا دعاء، ودعاء من الإنشائيات. نقول أنت كاذب لا تريد الحج. إذا مع أنه دعاء وهو إنشاء إلا أنه وصف بالكذب. أو نظير إنسان عندما هذه أحيانا تكون بين الطلبة لكن لا تصل إلى مستوى الوصف بالكذب، قد يأتي أو بين الطلبة والعوام، إنسان يدرس مقدار معين ينزل إلى البلاد، تأتي نخبة أحيانا تختبر معلومات درس ما درس كذا، هذه متداولة في أزمنتنا هذه، خصوصا بعد السيديات أصبحت على يعني في متناول الأيدي، سواء كان طالب علم متخصص شباب غير متخصص الكل يدرس. فإذا نزل طالب إلى المنطقة مثلا أو ذهب إلى مجموعة من الشباب يقول مثلا نمتحن مسألة نشوف مقدار معلومات، هم يعرفون الجواب، يقولون له مثلا هل المسألة الكذائية جوابها كذا كذا كذا، ويستسهل الطالب أحيانا الملتفت يقول أنت غير صادق، أنت لا تريد، أنت تعلم بالجواب فلماذا تسأل؟ السؤال بمعنى ينبع عن أنك تجهل وأنت تكذب، لست جاهلا أنت تعلم بالجواب لماذا تسأل؟ إذا مع أنه استفهام إلا أنه وصف بالكذب. إذا هذا عندنا واحد في المنطقة من العوام لا يحفظ في الفقه إلا مسألة واحدة فقط، ما هي هذه المسألة؟ مسألة إرث الخنثى المشكل، الخنثى المشكل التي لا يميز أنها ذكر أو أنثى، كيف يوزع إرثها؟ كيف تعطى الإرث؟ هل تعطى على أنها ذكر؟ تعطى على أنها أنثى؟ هو حافظ هذه المسألة وجوابها، مجرد أن يسمع أن طالبا جاء ونزل إلى البلاد يقول خلنا نزوره. بس يسألها المسألة، إذا أجاب ثبت عنده أنه عالم، ما أجاب كلام مو عالم ما درس. هذا أختم لكم بهذه الطرفة، هذا نزل أحد المشايخ إلى البلاد فمسك أحد الآباء شيبة يعني، قال له شيخنا أريد أسألك مسألة وجاوب. قال لي تفضل اسألني. قال له لا تستعجل في الجواب، كأنه فكر فيها جيد. هو الطالب ينقل لي نفس القصة، يقول انصافا أنا أخذتني الموقف أن راح يواجهني بسؤال صعب من خلال عبارات. قال له شيخنا الآن كلب أجلكم الله مات وتحول إلى عظام، والعظام تحولت إلى ملح، تحللت إلى أن وصل إلى ملح، هذا الملح هل يجوز تناوله أو لا يجوز تناوله؟ لا تستعجل فكر في المسألة جيد، ولك مهلة يوم يومين عطني الجواب. قال له يجوز أكله إذا تحول إلى ملح. قال له متأكد يجوز؟ قال له إيه. يقول وهو يقول يجوز نشكك، هو يعلم بالجواب الشيخ لكن هو شكك بأسلوبه. قال له نعم يجوز إذا تحول إلى ملح من باب الاستحالة. قال له متأكد؟ قال له إيه متأكد إنه يجوز. قال أحسنت أنت دارس الآن ثبت أنه دارس. إذا على كل حال هناك جملة من الإنشائيات كالعالم الذي يستفهم، وكالغني الذي يطلب، وكال مثلا المتمني الذي لا يتمنى، مع ذلك هذه تمنيات استفهامات دعاء وصف بالكذب مع أنه إنشاء. هذا هو إشكال، واضح الإشكال. يقول الشيخ المظفر ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال بلحاظ مقدمة مهمة جدا، للكلام مدلولان، مدلول مطابقي مدلول التزامي، سواء كان الكلام كلاما خبريا أو كلاما إنشائيا. مثلا الكلام الخبري، لاحظ معي إذا قلت هذا المثال طلعت الشمس نهارا، هذه الجملة خبرية أو إنشائية؟ جملة خبرية. أخبر أن طلوع الشمس كان نهارا. هذه الجملة الخبرية ما هو مدلولها المطابقي؟ بمعنى ما هو المعنى الذي تحكي عنه مباشرة؟ أحسنتم، هذه الجملة تحكي أن طلوع الشمس كان في النهار، هذا هو المدلول المطابقي. هناك مدلول التزامي لها، ما هو مدلولها الالتزامي؟ مدلولها الالتزامي أن لازمها، لاحظوا لازمها، أن لازم إخبارك هذا بأن الشمس طالعة في النهار أنها ليست طالعة في الليل، أنها ليست طالعة في الليل. طلوع عدم طلوعها في الليل، هذا مدلول التزامي أم مدلول مطابقي؟ مدلول التزامي. ما الفرق بين المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي؟ المدلول المطابقي هو الذي يستفاد من نفس الكلام، من نفس الألفاظ. ماذا يستفاد من ألفاظ طلعت الشمس نهارا؟ أنها طالعة في النهار. هل يستفاد من طلعت الشمس نهارا أنها غير طالعة، أنها غير طالعة في الليل؟ لا. من أين استفدنا أنها لم تطلع في الليل؟ نقول هذا من باب اللازم، لازم إخبارك بأنها طالعة في النهار أنها ليست طالعة في الليل، هذا يكون مدلول التزامي. مثال آخر، إذا قلت درجة النجاح في المنصب لا تقل عن، أو درجة النجاح في المنصب 50%، تمام فوق. المدلول المطابق لهذا الكلام ما هو؟ هذه الجملة خبرية. ما هو المدلول المطابق؟ نفس مصادرها، نفس معناها، وهو المفاد أن درجة النجاح من 50 فصاعدا. لازمها، لازم الكلام أن لا تقل الدرجة عن 50، هذا لازم للكلام، فهذا مدلول التزامي. نظر في بعض الروايات، بعض الروايات ماذا قالت؟ قالت الكر الذي يحقق عدم انتعال الماء بالنجاسة، الكر ما يساوي 600 رطل كما في صحيح محمد بن مسلم عن الإمام عليه السلام. الكر 600 رطل، رطل وزن من الأوزان، من الأوزان كالكيلو مثلا وما شابه ذلك. مدلولها المطابق ما هو؟ أن الكر يساوي 600 رطل. مدلولها الالتزام ما هو؟ أن لا يقل للكرة عن 600 رطل، هذا لا يقل، لم نستفده مباشرة من نفس الألفاظ، إنما لازم هذا الكلام. فرقتم بين المدلول الالتزامي والمطابقي؟ كذلك في الإنشائيات، إذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا جاءك زيد فأكرمه، هذه الجملة جملة خبرية وإنشائية؟ إنشائية. إذا جاءك زيد فأكرمه، ما هو مدلولها المطابق المباشر؟ يجب إكرام زيد عند مجيئه. ما هو مدلولها الالتزامي؟ إذا لم يأتي لا يجب إكرامه، إذا لم يأتي لا يجب إكرامه، هذا يسمى مدلول الجملة. ما قالت إذا لم يأتي لا يجب، نحن استفدنا من خلال نفس المدلول المطابقي، نقول لازم كلامك هذا أنه إذا لم يأتي لا يجب إكرامه، إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، يعني إذا وصل إلى مرحلة الكرية لا ينفع بملاقاة نجاسة. مدلول الالتزام ما هو؟ إذا لم يبلغ قدر الكرية ينفعل بملاقاة نجاسة، إذا خفي الأذان تقصر الصلاة، لازمه إذا لم يخفى لا يجب تقصير بل يجب إتمام. إذا نجد أن للإنشاء مدلول مطابقي ومدلول التزامي. هنا في المقام الاستفهام، ما هو مدلوله المطابقي؟ الاستفهام مدلوله المطابقي هو ما كان ناشئا عن جهل. الاستفهام يعني استفهام شيء مجهول حقيقة، هذا هو حقيقة الاستفهام. نحن عندما نقول أن الجملة تتصف بالصدق أو الكذب، ذات الجملة بمعنى مدلولها المطابق لا مدلولها الالتزامي، فيكون وصف الصدق والكذب لذات الجملة بمعنى لمدلولها المطابق. أصل الاستفهام بما هو استفهامه يتصف بالصدق والكذب أو لا يتصف؟ لا يتصف. ذات الاستفهام هو إنشاء لا يتصف بالصدق والكذب. ذات الطلب لا يتصف بالصدق والكذب. هذا الفقير عندما قال، الذي يدعي أنه فقير، عندما قال أعطني مما أعطاك الله، أعطني مما أعطاك الله، نفس هذا أعطني، هذا الطلب يتصل بالصدق والكذب ولا يتصل؟ لا يتصل. لماذا وصف أنه كاذب؟ نقول باعتبار أنه يدعي الفقر قلت هو كاذب. إذا الكذب باعتبار أنه يدعي الفقر لا باعتبار أنه يطلب، وإلا نفس الطلب ذات الطلب لا يتصل بالصدق والكذب. هذا الإنسان الذي يدعي أنه يجهل الجواب ويستفهم، لماذا قلت هو كاذب؟ لادعائه أو لذات الاستفهام؟ لادعائه وليس لذات الاستفهام. ذات الاستفهام لا يوصف لا بالصدق ولا بالكذب. إنما وصفت هذا الذي يدعي أنه يجهل بأنه كاذب لا لذات الاستفهام بل لادعائه أنه يجهل. إذا الإنشاء ذاته حقيقة يحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل؟ لا يحتمل. والخبر ذاته يحتمل أو لا يحتمل؟ ذاته يحتمل. فلهذا نحتاج إلى قيد لذاته لرفع مثل هذه الإشكالات. فإن بعض الإنشائيات وإن وصفت بأنها صادقة تارة أو أنها كاذبة تارة، لكنها لا لذاتها، أي لا بما هي استفهام طلب دعاء تمني ترجي، بل باعتبار الادعاء يعني باعتبار أمر آخر خارج عن حقيقة الاستفهام، خارج عن حقيقة الطلب، خارج عن حقيقة التمني والترجي. لاحظ ماذا قال: ولأجل أن يكون التعريف دقيقا نزيد عليه كلمة لذاته فنقول: القضية هي المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته، وكذا ينبغي زيادة كلمة لذاته في تعريف الإنشاء. فنقول الإنشاء ما هو؟ والمركب التام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، يعني لذات الإنشاء. ولهذا القيد فائدة، فإنه قد يتوهم غافل. نقول المستشكل من هو؟ لذاته. فيظن أن التعريف الأول للخبر يشمل بعض الإنشاءات فلا يكون مانعا، ويخرج هذا البعض من تعريف الإنشاء فلا يكون جامعا. أن التعريف الأول للخبر يشمل بعض الإنشاءات، قلنا كالاستفهام كالفقير الذي يدعي أنه فقير فإنه يحتمل الصدق والكذب. ويخرج هذا البعض من تعريف الإنشاء، لأن تعريف الإنشاء هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب، مع أن هذا الاستفهام وهذا الثالث ماذا؟ يحتمل الصدق والكذب، فلا يكون إنشاء. إذا لا يكون إنشاء لأنه يحتمل الصدق والكذب، ولا يكون، وقد يكون خبرا لأنه يحتمل الصدق والكذب. فيكون التعريف الإنشاء ليس جامعا، ويكون تعريف الخبر ليس مانعا. موافقين؟ الخبر ليس مانع، ليس مانع لأنه يشمل مثل الإنشائيات التي قلناها كالغني الذي يدعي أنه فقير. والإنشاء لا يكون جامعا لأن هذا الفقير الذي يطلب لا يحمله الإنشاء لأن الإنشاء لا يحتمل الصدق وهذا يحتمل الصدق. وسبب هذا الظن أن بعض الإنشاءات قد توصف بالصدق والكذب كما لو استفهم شخص عن شيء يعلمه أو سأل الغني سؤال الفقير أو تمنى إنسان شيئا هو واجد له لأن ما هو التمني هو تمني شيء فاقد له. ليس الشباب يعود يوما فإن هؤلاء نرميهم بالكذب. إذا قال إنسان أتمنى أن أدرس المنطق وهو يدرس المنطق أقول كذاب هذا ليس تمني. وفي عين الوقت نقول للمستفهم الجاهل والسائل الفقير والمتمني الفاقد اليائس أنهم صادقون. ومن المعلوم إذا كان المتمني لا يوجد شيء ويقول أتمنى أن أذهب إلى الحج وهو لم يذهب إلى الحج نقول هذا صادق متمني. ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمني من أقسام الإنشاء ولكن إذا دققنا هذه الأمثلة وأشباهها يرتفع هذا الظن لأننا نجد أن الاستفهام الحقيقي لا كل استفهام يعني مدلوله المطابقي لا يكون إلا عن جهل والسؤال ذات السؤال لا يكون إلا عن حادث والتمني أي ذات التمني لا يكون إلا عن فقد ويأس. فهذه الإنشاءات تدل بالدلالة الالتزامية على الإخبار عن الجهل أو الحادث أو اليأس. يعني هذا الفقير عندما يقول أعطني لازم كلامي أنه محتاج. وذاك المستفهم عندما يقول أجبني لازم كلامي أنه جاهل. فنقول إخبارك بأنك جاهل إخبارك بأنك فقير إخبار كاذب. فيكون الخبر المدلول عليه بالالتزام لاحظ هو الموصوف بالصدق أو الكذب لا ذات الإنشاء وحقيقة الاستفهام. فالتعريف الأول للخبر في حد نفسه لا يشمل هذه الإنشاءات. لماذا؟ لأنه في الحقيقة ذات الخبر يحتمل الصدق والإنشاء ذاته لا يحتمل الصدق. ولكن لأجل التصريح بذلك دفعا للانتباه نضيف كلمة لذاته لأن هذه الإنشاءات المذكورة لأن اتصفت بالصدق أو الكذب فليس هذا الوصف لذاتها بل لأجل مدالينها الالتزامية. ما هو مدلولها الالتزامي؟ أن الفقير عندما يقول أعطني لازم كلامي أنه يخبر أنه محتاج والمفروض أنه غني. فنقول هذا كذب أي هذا المدلول الالتزامي وهو إخبارك بأنك محتاج هذا كذب لأنك تملك الفلل والشقق والمسبسات. تم الكلام رفع المقام يأتي الكلام في أقسام القضية والحمد لله رب العالمين.